متى أتزوج أو إمتى أتجوز؟ هذا سؤال يطرح دائما على أذهان الشباب. لماذا تؤخر زواجك؟ 3 حق على الله غناهم، منهم الناكح يريد العفاف. نقف الآن أمام مشكلة كبيرة، مشكلة بعدين، المهر غالي، الزواج يحتاج متطلبات، أنا مش فاضي يا عم، السيارة أهم، طيب بعدين أخلص امتحاناتي، أخلص الجامعة والكلية، يوه لسه محتاج شقة ومحتاج وظيفة ومحتاج مال. وينسى هذا الشاب الفطرة التي أودع الله جل وعلا في قلبه أنه الآن يخالف النواميس الكونية. هذا سؤال يطرح دائما على أذهان الشباب، وأحيانا يتعجب الإنسان ويتعجب المسلم وهو يرى شاب عنده مقدرة، عنده مال، عنده سيارة، لديه منزل، يمكن أن يؤثث منزلا أو يبدأ حياة سعيدة. لماذا تسوف زواجك؟ لماذا تؤخر زواجك؟ أنت عاقل وأنت تعرف أنك بحاجة إلى الزواج، وأن هذه فطرة، فطرة الله جل وعلا، أن الذكر يحن إلى الأنثى والأنثى تحن إلى الذكر. فالزواج هو أمر فطري قبل أن يكون أمرا شرعيا، ونحن نعلم في كتاب الله جل وعلا قوله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وكلنا نقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. سبحان الله، لو الشباب النهاردة والبنات وهم بيسمعونا، يعني الزواج عفة، الزواج حماية، صيانة للمرأة، صيانة للرجل، صيانة من كل معصية تغضب الله سبحانه وتعالى. فتتأمل هذا الأمر وتقف وقفة مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدفعك أن تسارع مباشرة إلى الزواج، تقول الآن سأبدأ حياتي، الآن سأقبل. الأغرب من كده يا شباب، الأغرب من كده يا شباب فتيات، أنه الزواج أمره بمجرد أن يبدأ فيه الإنسان يبارك له سبحان الله. إن النساء رياحين خلقن لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين. فما أحسن وما أجمل أن يبادر المسلم في هذه الفريضة وفي هذه النافلة وفي هذه العبادة الفطرية التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. إنسان يتزوج من أجل العفاف، من أجل أن يحصن فرجه، من أجل أن يقترب من طاعة الله سبحانه وتعالى، بالبلدي أو بالعربي يكمل نصف دينه. فما أجمل هذه الحياة الجميلة، وما أحلى هذه المعيشة الرائعة التي يعيشها الإنسان وفق كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأعظم خير يناله المسلم بعد الإسلام كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه. هذا من أعظم الخير الذي تناله أيها الشاب وتحصل عليه، وهو أن تكون عندك زوجة صالحة تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقلبوا صفحات التاريخ وتأملوا سير العظماء والكبار والعلماء يا شباب، ستجدون أنهم دائما كان بجوارهم زوجات صالحات يعينونهم على طاعة الله جل وعلا، يعينونهم على صناعة القرار، يعينونهم على الإنتاج، صناعة المجد للأمة. ونحن اليوم بحاجة أن يكون عندنا أمهات وزوجات ومعلمات ومربيات صالحات، ينشئن جيلا قادما ينصر دين الله سبحانه وتعالى. فتأمل حياة هؤلاء المجاهدين وهؤلاء العلماء وهؤلاء العظماء وهؤلاء الكبار، كان عندهم زوجات يعينونهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون جميعا يا إخواني، بعد أن نزل من من من غار ثور وهو يجد الألم الشديد بعد أن جاءه الوحي وفاجأه، نزل فقال: زملوني زملوني، دثروني دثروني. خديجة رضي الله عنها هي الزوجة الصالحة، هي الحضن الدافئ الذي سيحتوي الموقف الآن، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ما أجملها من كلمة يتمناها الشاب اليوم من زوجته: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. كل هذه الصفات كانت فيك يا محمد، فلن يخزيك الله أبدا ولن يضيع الله مسعاك أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين شباب المسلمين على الزواج. أقول يا شباب: لا تؤخر الزواج، لا تتأخر، ابحث عن زوجة صالحة تعينك على طاعة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.